أكثرهم من الألبان والوسطى وبيشكوا من تعصبهم وجهلهم وحق له ذلك يعني. وطبعا هذا ما بيضيرني أنا لأنه المهم بيطلب مني بواسطة ابن له هنا انه ابعث له نسختين من صورة الصلاة واكتب مكتوب باللغة الألبانية للألبان اللي عايشين هناك لعلهم بيخافوا شوية من جهلهم ومن تعصبهم لمذهبهم. نعم. يعني ما يكاد يأمرهم بسنة إلا بتلاقي إيش حاربوه فيها. نحن نشوف العرب بيحاربوا السنة فما بالك الألبان. الشاهد أنا يعني بعتقد أنه في فرق كبير بين الوسط وبين الألبان. في فرق كبير بين الألبان وبين الأرناؤوط الذين يعيشون في يوصف في كوسوفو مثلا اسمها كوسوفو. نعم. في دمشق وغير دمشق السورية كان في مهاجرين كثيرين جدا هربوا من ظلم الوصف ويتكلموا كلمات ما كنا نحن نعرفها من قبل. نحن ألبان أرناؤوط لكن اسم الأرناؤوط كاسم العرب اسم لا. جنس يعني صحيح. يدخل تحت منه المصري والحجازي والسعودي واليمني وإلى آخره. كمان كلمة الأرناؤوط يدخل فيها شعوب كثيرة من جملتهم الصربيون من الأرناؤوط والألبان. كنا نجتمع مع بعضنا في دمشق أرناؤوط يوصفين والبان في كلمات ما نفهمها منهم. كيف بقى بتقول انه لغة الوصاف قريب من الألبان وهي انت وقعت تحت الامتحان. انا جبت لك 4-5 امثلة ما فهمت شيئا منها اطلاقا. هو اديني رأيك احكي انت احكي مع الشيخ انت ربما يفهم. لا هو قال لي جملة كل ولد بدلنا المواقف شلون انا كنت احكي معك ما تفهم علي. هلا انت بتحكي معي ما بفهم علي. هذا دليل ضده برضه شيخ. هو هذا هو لانه اصلا هي ما في لغه يوغوسلافيه انه كل جمهوريه تتكلم حسب الان في لانه في اراضي اصلا البانيه اصلا اغلب المسلمين المتمسكين ان يعني قبل فتره كان حتى احد المسلمين قتل 4 يعني في السريه واغلب يعني هم اكثر ما يخشى يعني تشديد على المسلمين المسلمين الالبان يعني أكثر المسلمين اللي في الجنوب جنوب يوغوسلافيا اللي هم بريشتنا ونيش وهذه السكوبيا والجمهوريات يعني المدن في الجنوب هذا تجديد لأنه أغلبهم ألبان. أنا كنت أرى يعني يحضر المركز الإسلامي في المناسبة مثلاً عندما يعني المناسبة الجمعية مثلاً المولد نعم فيحضر يعني الشباب من شباب الجنوب ما يتحدثوا كان في زملاء يدرسونه يتحدثوا هم هذاك يتحدثوا في الشارع يعني في الشارع يتحدثوا ألباني لكن يقول يعني إنه أغلب الكلمات مجملاً يعني تفهم كلماتهم لكن مثلاً يمكن رجل تشوفيك يعني إنه تغيير في بعض اللهجة يعني يغير يعني أو طبعاً بعض الكلمات لأنه يعني في 3 لغات يعني فيها فأنا يعني هذا فنحن كنا نستخدم بعض الأيام عندما كان يعني تمدح الدعوة فنقول يعني إنه نستخدم مثلاً نحن يعني شيخنا يعني والأفضل منكم وهذا وحاول شيخنا بدي أسأل في هاي القدسين من عبدني سراً أدخلته حسن جنتي. أولا ما بيصح لك تسأل وأبو عبد الله ينتظر البحث في المسألة الثانية. أنا فكرناك نسيت شيء. لا ما أنسى. وين ينسى؟ وين ينسى بعض؟ الله يديم عليك النعمة يا شيخ. آمين. يطول لنا في عمره يا رب. آمين. لكن من لقاء معك من إلك إذا أبو عبد الله بيسمح لك من جوه. لو سمحت يا أبو عبد الله يعني ما انقطع الحديث مع أبو عبد الله فشيخ عبد الواصل معك. سمحنا يا شيخ. يلا شو السؤال هذا؟ من عبدني سرا أدخلته حسني حسن جنتي. هذا حديث لا أصل له وهو حديث صوفي. نرجع للمسألة الثانية. لا من رأى العبرة بغيره فليعتبر. من هنيك الإذن بقى من خايف إيش يصفى بره هو. نحن فيها برضو نحكي لك. هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، شو رأيك في الكتاب؟ أخواننا أنصار السنة في مصر في عندهم يعني معرفة بالصوفية وبدخنها وما دخل فيها من حوافة عن كتاب السنة، لكنهم لا يطبقون في النقد المنهج الحديثي، فهم بيطنوا في كل من عرف عند الصوفيين أنفسهم بأنه من الأولياء ومن الصالحين لمجرد أنهم يرون بعض كلماتهم مذكورة في كتبهم. فعبد الرحمن الوكيل من هذا النوع، أخونا عبد الرحمن عبد الخالق من هذا النوع، بينما ينبغي ألا ننسب إلى من عرفنا يقينا أنه مسلم وأنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان مشهورا بالصلاة، لا يجوز لنا أن ننسب إليه من الأقوال ما تكون هي الكفر بعينه، لمجرد أننا رأينا هذه الأقوال مذكورة في كتب الصوفية أنفسهم الذين لا يعرفون طريق الرواية ولا يتأدبون بأدب الرسول عليه السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فلولا النقطة كان كتابه جيدا. لقيت في شيخنا؟ نعم لقيت في الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مصر ولا فيه لما كان يدرس هناك. دخلني إله فلان إله فلان يذكر كل واحد منهم يذكر له إله آمن له. وهذا المتسرب إليهم من شيخهم حامد الفقي أيضا التقيت في شيخنا. أي نعم لكن هو خليفته من بعده، يعني نصبوه رئيسا على جماعة أنصار السنة بعد وفاة الشيخ حامد الفقي. نعم الشيخ حامد يعني كان في عنده مبالغة في الكلام جدا، وهذا الحقيقة في ذيك البلاد المصرية لا شك أن الغالب على المصريين هو إكرام التصوف وحب التصوف له، والمبالغة في إكرام الأولياء والصالحين الطاوي وبدوي والشعراني من آخره. فكان إذا ذكر هؤلاء ذكرهم بألقاب قبيحة جدا، وكما يقال إن أنسى فلا أنسى أنه لما كان يذكر الشعراني وما يذكره من يعني حكايات هي طامات في كتابه الطبقات الكبرى، كان بدل ما يقول قال الشعراني يقول قال البعراني. وكذلك أول ما التقيت به التقيت في مكة في أول حج حججتها، زرته في الفندق، كان معي قائد الزوج اللي كنت أنا معه يومئذ نعم اسمه فاضل مالك، عرفوا فيه لما سمع باسمي، وأنا طبعا شاب يومئذ أي قبل تقريبا 35 سنة. قديش صار انتهائي؟ 40 سنة شيخ 48 انت أول حجة حجيت. هذا هو المهم، قام هيك وعانقني وأهلا وسهلا إلى آخره، وكيف الأخوان وكيف الدعوة هناك في سوريا إلى آخره. اجت مناسبة ذكر الأخوان المسلمين، شو قال لي هذول الخوان. وبرضه سمعت انه كان يقول عنهم الحسانبة. نعم سبحان الله، يعني في عندنا الكلمات

شو كان ذاك الشكل؟ يعني ذاك كانوا فعلا معليش وبدون جر يعني معليش بدون جر معليش يعني إذا كان ما بجر كنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني أصبع ما بكنس الأرض من وراء يعني معليش شيخنا الأمور هذه زي ما تقول كانت في بداية الإسلام وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه المسلمين لهذا الشيء والمسلمين في ذاك الوقت في ذاك العصر التزموا طبعا بقبول الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدها يعني في العصور اللي بعدها يعني ما تكررت الشغلة هذه نهائيا بطرق الشغل يعني الناس يعني تقريبا ما فيش واحد يعني في الوقت الحاضر نقول في الوقت الحاضر يعني بيطول ثوبه زي ما كانوا كفار مكة أو سلطة أو عمان طيب هل أنت لما بتحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟ والله دليل أنه هذه دليل زي إيش يعني حديث مثلا؟ أي شيء دليل هو عندك نحن نكتفي منك أنك الدليل عندك يعني ما بنحرج عليك من لك بدنا هيك بدنا هيك أنت هات الدليل قل متساهل جزاك الله خير هذا واجبنا يسره ولا تعسره من ريحك شوي في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمان يسموه شارلستون سمعتوا الاسم شيء عنكم هذا شو رأيك كانوا بيلبسوه عن حسن نية شو ما عرفته ابو رايد شارلستون؟ ايه ما عرفته؟ شارلستون ايه البنطلون رجله عريضة من تحت ايه عريض وطويل طويل يمسح الارض يعني اول شيء بنهرم البنطلون واسفله ايه هذا شو؟ يعني قولك موضة الموضة هي مش مقصود منها شيء يعني هلا لما الامرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة لكن مو مقصود وراء الموضة شيء بالنسبة للمرأة يختلف لأنه المرأة الله أنا عارف أنه يختلف بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود هو ما تقدر تسهل عليه على ساعة ما أعرف ما بصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة ولما بسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا ليه؟ لا مش قصة صحيح لأنه الشغل اللي أنا يعني أعتبر مزكية يعني أعطيك مثال مثلا زي المؤلف قلوبه المثال مني طلع مثلا المؤلف المثال طلع مني اعطيني جواب لا تخسرني الجواب اعطاهم ما يكفي ما سبق المهاجرين والانصار لكن في زمن عمر قال اعطاهم الرسول والاسلام ضعيف والان الاسلام قوي فلا هذه امور ومسائل واجهها الاسلام في البدايه وهذا لا يعني انه احنا نظلنا ماشيين عليها مثلا ليش؟ عمر بن الخطاب ليش ما عطى مثلا المؤلف قلوبهم زي ما عطاهم الرسول في فرق كثير في فرق كثير هلا بين عمر وبين ابو عبد الله عمر عم يعطي جواب نعم. ابو عبد الله ما عم يعطي جواب عمر عم يقول انه مؤلف قلوبهم مشان تأليف القلوب هلا الاسلام صار قوي نعم. ان اسلم ولا عمره ما يسلم هذا كلام بيعبي الرأس لكن أبو عبد الله بيتنبي أرضه بيدعي الدعوة وما بيجيب الدليل عليها إذن حتى إذن بيضطر إنه يسأل شو الدليل ذكيا من يسر له من قبل أي دليل ما بيقدم ولا أي دليل. والله يا شيخ ما أنا بالنسبة حتى الموضوع هذا مش موضوع أساسي في العقيدة يعني. موضوع اللباس أيضا نحن أثرناه ولا أنت يعني لا أنا بقول موضوع ما بيستاهل كل الحكي. أنا اللي بقول لك مش أنت نحن أثرناه ولا أنت وأنا بعلق على الحديث بقول إنه الحديث اللباس غير مهم في العقيدة لهالدرجة يعني في الله خلص معاك يعني جاوب على سلته. سمحك الله سمحك الله الله يسامحك. يعني كم مرة أنت بسألك ما بجاوب ليه؟ مع أنه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وهو إلى غير ليش ما بتجاوب؟ ما جاوبتك يعني عفوا ممكن انه عدم سؤالك او ردك انه يعني انت مثلا تجهل الشيء وما بتستطيع ان تجيب عليه ام ما بعرف او بدك انت تستفيد اكثر من الشيء. موضوع مثلا موضوع اللباس قلت عليه يعني ما بدهاش انا في اعتقاد احد بدهاش دليل. هذه اعتقاد منين جبته يا اخي الله يهديك؟ قولك في اعتقاد منين جبته؟ هل انت تعتقد انه كل مسلم بيعده الملايين كل مسلم له عقيدة على كيفه ولا هو مقيد بالشرع؟ اللباس شيخنا عقيدة. أرجو أنك جاوبني يكفي حيزي. هل اللباس عقيدة؟ لا اللباس عقيدة؟ شوف سفي من السؤال هذا؟ لا شوف سفي منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة شو سفدت؟ أنا بسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟ هو انت وصلتوا الموضوع انا ما فتحت ولا دورت عليه كمان الدش داشي انا اثرته يعني دختك المتلاهية في الموضوع جعلت الاخ عبد الله يظن انه الاهتمام كله الزاية في الموضوع يعني كان وصل لمرتبة عقيدة الشيخ هيك كل مسائل العقيدة مثلا كذا بجاوب اقول له اللباس مش ابو عبد الله الشيخ كل بحثه دقيق بحب الامور تتضح تماما بس يعني مش انه والله لانه المساله يعني قضيه عقيديه مصيريه لا الموضوع احنا اذا حكينا فيه لنفهم يعني جزاك الله خير علي بارك الله فيك ونحن نستفيد يعني نفهم من شيخنا الفاضل وإذا في عندنا رأي أو كلام ممكن نحكيه أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن طبعا خلاص لأن مش كل شيء ممكن يقع لكن هذا ممكن وقع وتكلمت أنت كما ترى وكما يعني تريد تماما وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك لكن مثل ما أنت لك الحرية تتكلم كما تشاء نحن كمان إن حرية نسألك ما الدليل على ما تقول. أيوة أنا آسف أنه حرمتنا الدليل في كل ما قلته حرمتنا ولا دليل. كيف شيخنا بقول بارك الله فيك مثل ما أنت تكلمت بكل حرية لأنه هذا حقك أن تتكلم فيه بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم ونسأل لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سئلت عليه إلا أجبناك أما نحن سألناك ما أجبتنا فحرفنا الجواب عن السؤال ورجعت تقول بالأخير أن هي مسألة عقيدة أما جاوبناك أن لك لا مو عقيدة لكن شو سفت أنت من السؤال والجواب ما سفت شيء مكانك راوي. انا بالعكس انا كل قصدي انه هذه امور نهانا عن الرسول وانتهت في زمانها لانها كانت لازمة لهذاك العصر مش انسك هذا اللي بقصه هنا يعني شو عرفك قصدك مكروه انتهت في هذاك العصر المسائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجودة وكان احتقوا فيها كنت علي والرسول عزيز نهاهم انتهت في هذاك العصر شو عرفك يا اخي شو لك انتهت بارك الله فيك يا أبو عبد الله فتعينك أن تتكلم كلام خطير جدا الآن والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره ما أنا عطلت الشريعة شو أمر سهل لك تقول أن هذا الحكم انتهى مين اللي نهى مين اللي نهى حكم شرعي الله أنزله على قلب محمد عليه السلام وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اليوم مين اللي وقفه مين اللي عطله مين له صلاحية نوقف الحكم الشرعي؟ مش القصد انه وقف وهو شيء، انا بقول هذه مسائل، هذه يعني مسائل كانت تواجه المسلمين. ربزك سعيد الكلام كأنه ما فهمنا عليه. انا هذا شرط هذه مشكلة وعالجها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ فاهم كلامك 100% يا اخي شيخ، بس الشيخ بعلم على كلمتك انتهى. يعني انه النهي لواحد كان في عصر النبي نهي ليوم القيامة، كل واحد بصير معه نفس الشيء النهي مطبق عليه ليوم القيامة. اما انه انتهى، فاذا انتهى من افراد فهو موجود في افراد اخرين. عبد الله بقول انه انتهى في يعني انه صار في حكم شرعي فيه وصار الحكم الشرعي يعني مفتوت فيه في حكم شرعي خلاص. افضل ما فهمت والله. يعني قصده انتهى. ايه شو قصد يعني انه في حكم شرعي معروف، هذا صار المفعول. يعني شو هو الحكم الشرعي المعروف؟ ما هو هو هيك قصده. إيه وين هذا الحكم الشرعي؟ ضايع ولا موجود؟ الأمر اللي هو بسأل عنه. ما ليش؟ موجود هذا ولا مفقود؟ لا موجود طبعا. وينه؟ عم نقول له وينه؟ مش موجود غير عنده. عنده بس. نسألك نحن سؤال بس ما تأخذني، ما له علاقة في العقيدة. وإذا كنت كمان بتحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة. شو حكم لبس الذهب من الرجال؟ يجوز ولا حرام؟ والله في الحديث الوارد انه الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الحرير. ريح حالك انت، ريح حالك. لبس الحرير، ريح حالك. الذهب للرجال، ريح حالك. قول حرام ولا حلال. لما انت بتقول لي حلال بقول لك شو الدليل؟ لانه بتكون خالف ما عندي. لما بتقول انه حرام مثلا واتفقنا، انا هيك مسالك نهى ولا ما نهى؟ والحرام يأتي بنص القرآن الكريم. بس بنص القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى كل تعالوا أتوا عليكم ما حرام. يا أخي رحدي واحدة بس أنصفنا بواحدة. أنا عم أسألك بس بالقرآن الكريم اللي الحرام. والله اللي محلل واللي بحرم ربنا سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير. أنا أعمل لك اللي بيحرم غير الله. أنا أعمل لك اللي بيحرم غير الله لحتى تقول لي وتعلمني إنه ما بيحرم إلا الله، ما بيحرم إلا الله. طيب. طيب. شلوني معك جاوبتك؟ تمام. يعني شيخنا إحنا بنسأل لنفهم. نحن بنسأل مو أنت. بارك الله فيك. نحن بنسأل مو أنت. نحن بنسألك شو رأيك الذهب والحرير حرام للرجال ولا لا؟ بترجع بتقول ما بيحرم إلا الله. نعرف نحن ما بيحرم إلا الله، لكن نسألك حرام ولا حلال؟ ما بيجاوب. عودتنا الليلة، بلكي إن شاء الله ليلة ثانية ربنا بيكتب لنا نصيب ونهوى منك بالأجوبة. وأنا ما تخلينا أسأل سؤال شيخنا غير الموضوع. لا راح ندخل في العقيدة. العقيدة بدي أسأل. أنا بدي أدخل في العقيدة. خلي شيخنا يدخل. رأيك شيخنا يعني بتكون الأمر تمام طالما إنه أخونا أبو عبد الله حاب يعني في العقيدة أو بقول طالما إنه مش في العقيدة. إيه نعم. فجيد إذا البحث في العقيدة يكون أفضل. استفيد كل شيء. قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إله تأويل عندك النص هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ أبو عبد الله سألتك الشيخ كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يعني المعنى في الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ضل صاحبكم، من صاحبكم؟ ماما بالله هو الجواب لفهم منك حين بتفهم مني سائل ومسؤول ما بيشتموا سائل ومسؤول ما بيشتموا هو كل حكيت الآية ونفهم منك يكون المعنى بالآية وش المقصود بالآية وليس مقصود بالآية شو الفائدة فهمت مني وانت كنت فهمان أحسن مني لا احنا سمح الله احنا ما كنا احنا كل عكس أنا عكس مني أنا أقول مو ما أحسن مني كل عكس يعني عكس مني عكس مني طيب المسائل السابقة ليش ما فهمت مني المسائل السابقة ليش ما فهمت مني والله انا بحب اناقش شو بتحب؟ انا بناقش بحب يناقش والشيخ زيك بالضبط انت اذا بتحب يعني تناقش نحن بنحب نناقش ونناقش وآمنت كل الجلسة هي انه بنحب نناقش ونناقش طبعا إذا بتحب تناقش سمعت بزمانك قول الرسول عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام آمنت بهذا الحديث هذا بناقض كلامك السابق لأنك قلت أنت ما بحرم إلا الله واضح تفسير الحديث هذا ويعني الخمر فيه أنا ما مسألك واضح يا أخي المعنى الله يهدينا وإياك واضح الحديث كالشمس في رابط النهار نعم. لكن هذا حديث مش بالقرآن نعم. وأنت قلت اللي بحرم هو الله بس وهون هذا الحديث بيقول لك كل مسكر خمر وكل خمر حرام نعم وهذا ما هو التحريم ورد بالقرآن الخمر وعلى تصديق لما جاء في أصل العقيدة اللي هو القرآن الكريم وين حرم الخمر في القرآن؟ لا تتعب حالك لأنه الأرض مسكونة لا تتعب حالك ما في بالقرآن تحريم الخمر كما قال في الحديث بس في آية بتنص على انه ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى طبعا بس هذا مو معناه انه حرام فانت في آيات ثانية اجتنبوا فالمسلمين اجتنبوا صحيح انه بيحب المناقشة بس مين ما بيحب المناقشة اكثر نحن بنسألك كل مسكر خمر كل خمر حرام هذا لفظ الرسول مش الله بالقرآن وانت ذيك ساعة قلت انه الله هو اللي بيحرم واذا كنت صحيح بدك تتعلم مني وانا عبد انا عبيد كلهم بقول لك شيء الله هو اللي بيحرم هو اللي بيحلل لكن الله بيوحي لنبيه ان يلقي الى الناس تحريم وتحليل على شان رب العالمين تارة في القرآن تارة في حديث الرسول عليه السلام فلما هو بيقول لك كل مسكر خمر كل خمر حرام هذا مش من عنده ولذلك أنا سألتك آنفا شو بتفهم أنه من قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا قوله وكل خمر حرام مش من عنده من عند رب العالمين لكن أنت لما بتقول من تحريم من الله يمكن بتفهم الناس شيء أنت ما لقاصده ليه؟ لأنه بيجيك عليك هالحديث بتقول هذا حديث مظبوط شلون هذا مظبوط وهذيك ساعة قلت التحريم بس من الله وبتحاول لكن تشوف آية بالقرآن بتصرح بتحريم الخمر ما في آية بالقرآن حتى بعض الجهلة هني ما بيفهموا باللغة العربية لأنك الخمر ما هي محرمة. هات آية من القرآن. نحن بنقول لهؤلاء إن كنت مسلما أعطينا آية أن في خمس صلوات كل صلاة وقتها كذا وعدد ركعاتها كذا ويصلى فيها بالفاتحة وبسورة وتشهد الآخري. التفاصيل هي موجودة في القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما فيها التفاصيل هذه. منين اجتنا التفاصيل؟ هو جبريل عليه السلام. منين اجتنا التفاصيل؟ الرسول عليه السلام. أيضا وهذا من المتواتر الصحيح عن الرسول عليه السلام. لا مو متواتر. وهذا له بحث ثاني. يعني يكونوا إذا كان مو متواتر ما منقبلوه. ماذا يعني شيخ متواتر؟ معلش لا ما نيش نشوف. إذا كان مو متواتر ما منقبلوه. الصلاة هاي اللي نصليها كان يصليها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها نقلت دين دين دين دين وظلت فوصلتنا الصلاة كما نصليها اليوم. سؤال يرجع ليك. الصلاة اللي عم يصلوها المسلمين كلهم يصلون مثل بعضهم ولا في اختلاف؟ في مرة بالكويت ما جاوبت فيه بالكويت يعني هيك انت متعود لانك ما جاوب حتى نبطل نسأل عبد الله ان المسلمين هذول هل تواترت صلاة عندهم كلهم صلاة واحدة ولا كل واحد يصلي شكل؟ شو بدي بالكويت انا؟ كل واحد ما بتعرفي ناس بصلوا هيك ناس بصلوا هيك ناس بصلوا هيك وناس بيتوركوا وناس بيفترشوا وإلى آخره. شلون واحد بس العدم عدد الركعات أعتقد يعني هو كله من نفس الشيء. يعني إذا واحد صلى مثلا إيدين في ناس بحطوا إيديهم في ناس بيسبنهم هذا رأيت أيد كلامي عليه. هذه بضاعتنا ردت إلينا. شو بدنا فيها أخي أي بضاعتنا؟ بس عم نسألك هاي متواتري طيب الحديث اللي سألناك متواتر كل مسكر الخمر وكل خمر حرام يعني انت يا ابا عبد الله مشكلتك مشكلة بتفتح تبرات بعدين ما بتطلع بيدك تسكرها بتكون في الشلب تقوم يزمت الوزار في الغرب حب المناقشة وشيخ نفسه كثير يعني صحيح انا بمتدع على الإجابة ايه؟ بمتدع على الإجابة لان عارف الموقف وعارف شو بدي شيخ هكذا جزاك الله لا مش قصدك مش عارف بس انا امتنع واعرف طب بعدين وين يوصل الحكي هذا واذا واحد قال لك انا بفضل بفضل اثبت في محلي وما اقول ما تقول يعني بس هذا انصاب والله انا هيك مطريح وجيت مره انا هيك مطريح انت هيك مطريح هاي شو تسمى أنانية ولا محبة ولا مودة ولا الله أعلم مسألة شيء لا بس ما انتهينا مع عبد الله خلاص عبد الله شو هو شيء استهدينا مع عبد الله خلاص الأساسيات والفرعيات مفهومين الأساسيات عندما يقول المسلمين حول نفس الموضوع يعني انه يوجد اساسيات يجب ان يهتم بها المسلمون امور فرعيه شو الفائده ابو عبد الله مصمم انه ما يتزحزح من مكانه قيد شعر شو الفائده اشتغل حديث تحريم المتعه مثلا طيب تحريم من الرسول مباشره نقلب ورع يعني هذا موقفك يا ابو عبد الله بس بالفروع ولا بالعقيده كمان والله بالعقيده أعتقد ها العقيدة بس بالفروع يعني بس العقيدة ما فيش مجال يعني الواحد يعني أنت هلأ شعرت أنك جاوبتني جاوبتني عن سؤالي طيب أنت تعرفوا أنت شو كان سؤالي نعم هل تعرفوا أنت شو كان سؤالي؟ سؤالك أنت تتكلم عن العقيدة أو الفروع مش هيك؟ ها؟